التربية بيجهر بعض الأحكام تؤجل. نحن الآن استمعنا لدرس علمي في دار، لا شك أنه صاحب الدار يعني منا وفينا وعنده رغبة في سماع العلم، لكن هذا العلم اللي بده يسمعه ما راح يطوره، المجتمع هو اللي بده يطوره، إلا إذا كان محاط بمجتمع آخر هو اللي بيحصنه. يعني تمام من الأمور المادية الطبية، رجل عايش في مجتمع موبوء صحيح، لكن بيأخذ إيش؟ مقويات مضادات إلى آخره. الآن حيثما دخلت بتلاقي في البيت صورة. فنحن هلا لو بدنا نمشي مع الشرع، لو أنا بدي أتشبه بالرسول وين؟ لازم كم واقف برات الباب وأفرض على صاحب الدار ننزل هذه الصورة. اسمحني شوي، أنا ما بقصدك أنت ولا غيرك بالذات. في المرة والمرة هاي عقيمة مدني. ما عليك. الشاهد أنت عايش في جو ضاغط. ما دام أنت شو اللي رجعك؟ في شيء يعني. المهم أنا لو بتمشي على السنة وتمت ما سوى الرسول مع السيدة عائشة، لكن أولا وين أنا وين الرسول، وثانيا وين مسؤول عن البيت وين السيدة عائشة، في فرق كبير. فنحن بقى بنود أن نعامل الناس، كل الناس نفس المعاملة اللي كان يعيشوها سيد الناس جميعا في ذاك الزمان. فبدنا إيش كما قال عليه السلام، سددوا وقاربوا. فنحن ندخل وما بنأخذ رأينا، وبعدين نبين، وعسى الله أن يهدينا جميعا إن شاء الله. أدوات هذا الغزاني هل بتكون جوات الغزاني بتصير فوق الغزاني؟ هذا الواقع يعني، الواقع مفهول يعني. هل بيصور الصورة وبيدكها في الغزاني هو صورها مشان يدكها؟ لا، مشان يظهرها. فما عن زمان هي بصير أنت صور صورة من بعض الكريات كما يقولون الغزاني، وجي تعرف ان الملائكة لا تدخل البيت في صورة، وكان تخبيت على الصورة انت، لكن بيقول لك انك فلت خرج عن تقليد الاخرين. هذه ضرورة عم نحكي عنها للسامع. هذه غير هاي، هاي انت مفروض عليك ولا باختيارات؟ هاي مفروض عليك ولا باختيارات؟ فاخترق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.